إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، يعيش ونعيش جميعا ذكرى من الذكريات ومحطة من المحطات، ألا وهي ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. وهذه الذكرى كما ذكرت هي من الذكريات التي مرت بها ومر بها المغاربة، وذلك أن الاحتلال الفرنسي كما تعلمون لما بسط نفوذه على شمال إفريقيا كان آخر ما وضع عليه يده من المغاربة. والمغاربة بحمد الله أمة أبية محبة للحرية من زمان. المغاربة الحمد لله من ميزتهم أنهم يحبون الحرية، وهذه الحرية تتوافق مع طبيعتهم. عادة ليس هذا أقوله من باب التميز ولا من باب يعني إذكاء النعارات، لا لا، هذا هو الأصل. الأصل دائما أن المغربي يحب أش يحب الحرية، ولا يحب العبودية. ولكن مع الأسف صارت هذه النخوة التي كانت عند الأجداد الآن أش تتقلص عند أبنائنا لأسباب كثيرة وكثيرة. وهذا الأمر اللي هو محبتهم للحرية زاد هذا المبدأ، زاده تشريفا هو الدين، وزاد المغاربة اعتزازا بحريتهم هو دينهم وتمسكهم به. فلذلك وجد الاستخراب للاحتلال الفرنسي وجد صعوبة في بسط نفوذه على المغاربة، فلذلك التجأ إلى ارتكاب جرائم بشعة دموية تدل على همجيته. ولا تنظر عن الله وإياك إلى ما يردده الكثير، الديمقراطية والحرية كين الهيل. ولذلك التاريخ لا يرحم أحدا، التاريخ لا يرحم أحدا. انظر رعاك الله إلى تاريخ الإسلام 1400 قرن، إذا حلوا بمكان كانوا رحمة على أصحابه. هذا راه دخلوا لك فاش 1912 إلى غاية حدود الاستقلال، وشوف كم من الجرائم ارتكبت وكم من الدماء أريقت، كم من الدماء أريقت بالعشرات. لأجل ماذا؟ لأجل استنزاف خيرات هذه البلاد. فلذلك كما ذكرت التاريخ لا يرحم أحد. لا الديالية فاش طريق الفلان الفلانية راه باقا والسبيطار الفلان الفلاني راه باقي على دارو لك انت. انظر رعاك الله الى الجرائم التي ارتكبت، وكم قلناش من النفوس ازهقت، وكم من الاعراض انتهكت. الاعراض اللي انتهكت من طرفاش امهاتنا واخواتنا القدماء، ولهذا الشيء احنا ما تنشوفوش. فلذلك كما لما بلغ السيل الزبا كما يقال، المغاربة ضاقوا ذرعا بهذا الوضع اللي هو وضع الاحتلال. فكان من بين الخطوات من بين المسائل اللي تدارت هو أن قدمت وثيقة مفادها أن المغاربة بقيادة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وغفر الله له ولسائر المسلمين، قدموا وثيقة مفادها المطالبة بالاستقلال. الله يجعل شي بركة، ديتوا الخيرات، انتهكتوا اش الحرمات، ما خليتوا ما درتوا، حتى انه اش من جرائمهم انهم اش انشأوا بيوتا للدعارة، ودرا وجود التربضة، لأجل إفساد الشباب، لأجل إفساد الشباب، تقنين اش كل ما فيه اش فيه إفساد وفيه فساد تلقى أشهرهم. حاولوا آش أن يطمسوا هوية اللغة العربية، حيث منعوا آش بعض الفئات من تعلم اللغة العربية، لما داروا ذاك الظهير البربري اللي هو منهجه فرق تسدر، باقي تنتجرعوا الويلات تاعو الآن. من بين جرائمهم آش منعوا الكثير من تعلم اللغة العربية، وقد نجحوا إلى حد ما. المهم على أين الجرائم كثيرة إلى بنا نبقى تنتكلموا فيها قاما نسالوا. فكان قلنا آش أن تقدم ملك البلاد آنذاك وحامي حماها اللي هو متمثل فاش في الملك الراحل محمد الخامس بمعية ابنه الحسن الثاني رحمة الله على الجميع، أنهم تقدموا بتقديم وثيقة للاستقلال. صلى الله يجعل شي بركة. حربنا معكم فاش في الحرب العالمية الأولى، راكنا تقريبا ما يزيد على 40,000، وحربنا معكم في الحرب العالمية الثانية لأجل آش وعود كاذبة، وهذا شأناش الكافر. حرب أي حرب الأجداد تاعنا آش فين كانوا تيديرهم في الصفوف الأولى، في الصفوف الأولى هم اللي تيأكلوا عش العصا. ولذلك الحرب العالمية الأولى أسفرت عش عن 12,000 ممن عش ممن قتلوا، ناهيك على دوك اللي تضروا، ناهيك على دوك اللي مشاو من باقي رجعوش. النصرين تيبقى اللورو والمسلم تيجداش الحرية والديمقراطية وإلى غير ذلك. وقس على أين كان عش أن قدموا هذه الوثيقة اللي هي وثيقة المطالبة بالاستقلال، فثار الثائرة الاستخراب. ولما تنبيش نقول هذه كلمة الاستعمار، لاش اللي عمر لي اش اللي دار شي حاجة اللي هي ما دارش، إلا كان شي حاجة بتكون لمصالحه هو. ولذلك الخيرات بالمئات والآلاف مشات نقلت الله يعني اللي كان حط عليها هو عينيه. فقلنا اش تقدموا بهذه الوثيقة فثار الثائرة الاحتلال ولا الاستخراب، فبدأ التقتيل من جديد، وبدأ الإنكار، وبدأ إلى غير ذلك. هذا اليوم لاش كأنه يوم من الأيام المشهودة عند المغارب، ما خصهمش يدوزوا غير هكاك نحتفي ونحتفل به، ماشي من باب لا، لأنه آش مسألة تتخصني أنا كمغربي، لأنه تنخلد فيها آش أحيي فيها ذكرى بطولات، واحد الدماء اللي هي أريقت باش نعيش أنا الآن في هذه الحرية، بين قوسين ونعيش أنا الآن في هذا الرخاء اللي آش أتنعم بهذه النعمة اللي هي تاعت الأمن والأمان والطمأنينة. تتمشي لدارك وترجع تفيق معاش ما بغيتي، تهز مصحافك تمشي، ما كاينش اللي تيسول فيك. ولكن هذا الشيء راه ما جاش من فراغ، راه كانوا الناس وراه. اذا انت خصنا نعترفوا لهم باش بالخير، على الاقل نترحموا عليهم ونعلم وليداتنا اش هذه البطولات اللي غاب دابا الان. فاش نجيب لي سوبرمان ولا شي، لا نجيب لي شي واحد من اجدادي اللي هو حقيقه كاين، ما سوبرمان راهي خيالي. وتا دابا تنقولوا اللهم الف سوبرمان ولا هذا الشيء اللي جاي، عرفنا كاع اش اللي جاي، الله المستعان. اذا هذه الوثيقه الناس تيخصوهاش يقلبوا الصفحات فيها ويخلدوا الذكريات تاع الاباء والاجداد والبطولات التي انشاوا لاجل ان اتنعم انا باش بحريتي. انا تنتنعم الان بالحريه وتنتنعم بالخيرات وكذا، الناس قبلها راه عطاو الدماء تاعهم. والا لا معنى لذكر هذا اليوم من غير ان نذكر اولئك. الناس راه كانوا متلحمين، راه عطاو رواحهم، راعي ورعيه، شعبا وقياده. حنا نتكلموا على الجهه لانه ما يمكنش الانسان يمشي بوحده، لا بد واحد الانسان اللي تيقودو. انه حنا اللي بغينا نتكلموا دابا على الراس، احيانا الانسان تيحس بشويه لا لا لا لا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. واحد الانسان اللي قدم راه قدم، واللي ما قدمش راه ما قدمش. اذا كان تلاحم بين الشعب والراعي، لذلك هذا شكل واحد القوة اللي جعل إلى حد ما يستعصي على الاستعمار أن يساير وأن يواصل مسيرته الاستخرابية. إذا النصارى قدموا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يوسع لهم في قبورهم. كي قلنا النصارى مساكن تمرتوا من المزيان، رؤوس تقطع وتتحط بواحد الصورة اللي هي همجية، ماشي هذا كلامي أنا، رجع للكتب، كتبهم هما. وتيجيبوا الكلاب المدربة وتيسلطوها على الناس وتيبدا النهش والكذا إلى غير ذلك. وقلنا الأعراض، حتى أنه تيحكيوا الناس أنهم اللي تيجيوا القرية دوك النساء لعفتهن اش يديروا؟ يهرعون، يهربون، اش تيمشيوا للكوارة المحل تاع تربية الأبقار، ودوك النساء تيلطخوا الذوات تاعهم باش بهذاك الروط، مما يجعل أولئك المجرمون يعافونهم. عمر الإسلام دار هذه الهمجية هذه 1400 قرن. جيب شي دخول المسلمين في أي مكان من الأمكنة يديروا هذه الهمجية لا بالعكاس. الصغير تتحترمه، المرأة تتحترمها، العجوز تتحترمه، لا يأتون على الأخضر واليابس. وتيجي تيقول لك في الخراج الديمقراطية والحرية، لا الديمقراطية والحرية في واحد الحيز وبواحد المنظور، لكن ملي تتوصلني أنا تتولي هضرة أخرى. ولذلك الناس تيخصو ماش تيخصو يحلوا عينهم على هاد الأمور. إذا نتمسك بهويتي ونحب أجدادي ونحب وطني ونحب ملكي كما بيكون الحال، تنبقى أناش ضمن هذه المنظومة. ولذلك تعجب دابا الآن، ما الذي أصاب أبناءنا؟ الأبناء تاعنا بقي عينهم معمر لهم بلادهم ولا كذا ولا لا لا لا. كل واحد الشعار تاعو واش الله يجيب السلامة. بعد الطوفان ينحيد، أنا من فين بغيت نمشي يا وليدي؟ الجنة. فين الجنة هذه؟ اش إسبانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا ينحيد من هذه البلاد تاع كذا وتاع كذا. منين جانا هذا الغسيل الدماغي؟ من جانا هاد الافكار؟ في حين ان هاد الحقيقه كلها مقلوبه، ما عندها حتى شي حقيقه. واسال به خبيرا، الناس اللي مشاو تما كيوريوك يقولوا لك ملي تيجي الوقت اللي هو كذا تاعك تتولي تشوف نظره اخرى، تتلقى الناس اطور وتتلقاهم اش بشهادتهم، ولكن المناصب اللي هي عاليه ممنوع عليهم. علاش؟ ايوا انت تبقى اجنبي على اي حال. لذلك تيبقى اش تيبقى ذاك الحقد الدفين، الحقد الدفين اللي هو اش يكنه الاستعمار والاحتلال على اش على ابناء المسلمين. اذا نرجعوا ونقولوا بان هذه الذكرى ولله الحمد تزيدنا احنا اش اعتزازا وتمسكا بمبادئنا وبقيادتنا المتمثله الان في محمد السادس. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقه وان يعصمه من كل سوء ومن كل مكروه. دابا كي تنقولوا حنا هذا الكلام ربما قد يبدو غريبا على البعض، قد يبدو غريب، ولكن هذه هي الحقيقه. هذا هو اش الاصل اللي تيخص الناس اش يعتنيوا به على اي الاحوال. الناس لا زالوا بخير ما دامت اللحمة بين الراعي والرعية، بين الملك وشعبه. هذه اللحمة الآن لتتحس بها الآن بدأت تهتز، لكن الله تبارك وتعالى كين. سأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. كما بيكون هذه اللحمة رأت تشكل واحد سد منيع، وإلا انظر رعاك الله دب الآن حولك. كيف المسلمون تخطفوا لما فرقوا بين الراعي والرعية وبين القيادة والشعب. لذلك الشعار تاع الكفر فرق تسود، بقدر ما تتفرق راه تسود. ولذلك جاء القرآن قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الشيء ما تنعرفوش حنا، ولكن تعرفوا مع الأسف واش هو العدو. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حينما تنظر إلى توفيق الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يعني المغاربة، تجد أن وراء هذا التماسك بين العرش العلوي وبين شعبه، هذا التماسك تجد فيه أصلا أصيلا وركنا ركينا جعل هذا الكيان متماسكا. شنو هو؟ فيا ترى هل هو مجرد الانتماء للوطن؟ لا، كاين اللي ينتمي للوطن ولكن تلاشت هذه العرى. ويا ترى هل هو كذا أو كذا؟ لا، سبب هذا التماسك وسبب هذه الفدائية التي أظهرها آباؤنا وأسلافنا، إن سببها هو الدين. السبب اللي خلوا الآباء تعنا أنهم يظهرون شجاعة ويظهرون صمودا ويظهرون حبا لقيادتهم، حتى أنه فدوها بالأرواح وبالغالي وبالنفيس بأزواجهم بأولادهم. سبب ذلك هو دين الله. ولذلك كان شعار الأجداد في هذه الوثيقة وبعدها وقبل منها، إن ينصركم الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وكان من شعارهم أيضا من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن مما يحرك القلوب، تحرك القلوب وتجعلها قريبة من بعضها ومتماسكة مع قيادتها هو شرع الله تبارك وتعالى، فلنحرص عليه. على دابا انت يبان لك هذه الضربات الموجهة لدين الله كتابا وسنة، هل هي اعتباطية؟ لا، لأن هذاك التمسك بالقرآن والتمسك بالسنة هو التي يدفع مباشرة أن تكون هناك أو أن يكون هناك تماسك بين الراعي والرعية، بين الراعي والرعية. الراعي يصبر على رعيته والرعية تصبر على راعيها، هذا هو الأصل. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، أننا نصبروا على بعضياتنا ما دام الحمد لله الأمور غادية مزيانة والأمن والرخاء سائد. الناس يصبروا، الأمور ما يمكنش تمشي متكافئة. كما أن للراعي حقوقا على رعيته، فالرعية لها حقوقا على راعيها. والناس أهل الكرم أهل الخير ما تتعاملوش بالمشاحة، إنما يتعاملون بالفضل. شأناش جميع الشركات لا حقوق. طيب أنت مع زوجتك دابا الآن بصورة مصغرة، وبأختم بصورة مصغرة، هذه شركة قائم بحقوقك جميعها، المرأة قائمة بحقوق جميعها، مدرسة، مدير وعملاء اللي خدامين، كل واحد قائم بحقوقه ممكنش. الناس متى يكون الخير هو الكثير راه تيمشيو وتيتغاضوا وإلا إلى الناس بيوقفوا المحرات ويحسبوا كل واحد كذا، راه حتى شي واحد ما يسلم. والكمال لله، والكمال لله. حتى الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم انتقدوا، انتقدوا. ولذلك جاء واحد في زمن سيدنا علي رضي الله عنه قال لي علاش أنت في زمن كثرة الفتن يريد آش أن ينتقده من طرف خفي؟ الناس ما تترضاش. لماذا كثرت الفتن في زمانك ولم تكثر في زمان أبي بكر ولا عمر ولا ولا؟ قال أبو بكر وعمر اللي كان في الزمن تاعو اللي كان غادي بالأمور بحالي أنا، أما أنت الآن دابا كثرت الفتن لأنه كيناش نابت مثلك. لذلك أرجو أن يكون الكلام أش مفهوما وواضحا. الناس خساش في هذه الوقت هذه تسعير وتخلي الأمور غادية حفاظا على رأس المال، ورا كل شيء إن شاء الله أش غادي يجي. إذا حافظنا على ديننا كل شيء ترقع وكل شيء إن شاء الله غادي يجي الخير أش للمستقبل. لكن إذا فقدنا ديننا فقدنا كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رأس المال واش هو الدين، هو اللي تيخليناش متمسكين، هو اللي تيخلينا صابرين على بعضياتنا، هو اللي تيخلينا نتغاضوا، هو اللي تيخلينا نتغفلوا، هو اللي تيخليناش غاديين غاديين. فنسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق فيما نأتي ونظر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم امتعه بالصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.